طيب شيخ، المرأة هل يجوز لها أن تتحجب؟ يعني هل تجوز مثلا تكشف شعرها أمام النصرانية؟ لا، والمرأة التي لا تعرفها تعمل بغلبة الظن. نعم، طيب في دليل على هذا الشيخ؟ نعم، في دليل؟ دليل في القرآن، الله يهديك. ماذا يقول الله عز وجل؟ أو نسائهن. نعم،